الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أجاء عرش لمبر حديث كتاب الأربعين النووي التو إمام نووي لكذا كتاب التو الحديث 28 الله عز وجل التقوى وصية الأخلاق. عن أبي نجيح العرباد بن سارية، أبو نجيح ناويدكي العرباد بن سارية رضي الله عنه قال فرميده: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا ريد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسك جده ان دي لواز زي واس الزرينك يا رد دي لكل الله الدور كوري لاقي يا رد دي لمزي يا رد دي لما الله الدور اي ان لغو الدور اي واسي بالزرين ارز سوكو كل الطفاني بايقي زرفت ماني فاني بايقي باي ديري. فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصينا. تعرف رميدي هذا قيدي يا رسول الله گویا کہ توي واسو جدي با يعني الودا ديفان گمانش مودي با تا گو اخري خطا گو اخري واسو گو دي اندي لمي کلا گير اخري واسو دي لا گير فاوصينا توي ارا گو وسيت گونا وسيت ماني يعني مانش گوي اخري خطا نسيت دفلا دوا يعني لو نه هو دي عشان اولي عليا بعد توينا هو لون هو مودي زي بويا تو سفر زي بوي ان الغدي يب ما دكي وصيه تخوي بدو نصيه تو دكي بكي على بالك ابلغ بشي بكي تاكيد بشي كان لما اللي ما نشوكي ما نشوكي وصيه ددوا ان وصيه هي دي يبقى مهم نصيه تو توري. فقال قال تو يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم جواب دي قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد تمارا عين وسيد قد الله عز وجل التقوى. الله عز وجل التقوى يعني الله عز وجل التقوى ماني كي التقوى يدك يعني الله ري هميشا توي دارا بدي الله تباسي بدي هميشا يعني تقوى تقوى ماني باسون توي الله عز وجل لك ينقل توي دارا باسي با الله عز وجل زيان خو ينقل با زيان نقل توي ينقل با الله عز وجل خطا معنی با معنی وجود این تدوکی با موت تیاری گودی با تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا اللہ سولی با خطا و سمع و طاع آر خطا معنی با مربی کل دون رو امیروک امدوک اگتوک رازوک بافوک استادوک مدیروک دون رو دیا خطا عرفونی با بعد و طاع آر معنی زی با خطا فونانو اکن معنانو اکن خطا فونی نامانی خودونه نوفونی هم معنی زبی خوب بذار وقت معنی زبی لا فونو بعد مانو و این تامر علیکم عبدون گو غلام تو آرد و داره عمیر بونی لوده تو آرد هیچ کار نگویی بیتره یه آرد تو لایک نویتی ایت میسکی ندارد وایتی این دلیت ات خاطر کلا معنی وقت دن نخواهد ایت داره عمیر بانه دیه خلاصی داره وقت معنی زبی دوام بانه دیه معنی زبی تو اینالی کیم مادی بیا الله نافرمانی نودهایی نافرمانی اولی حرام تلام ماده اولی مانند جایز نه يعني أن حدث ما أصبح فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. تورا صحابة كل هذا يعني صحابة كل هذا خد دي تورا خانوز زون زودي حياة فعلي عاي بعدي مودي بعدي تورا كي حياة لمبا فعلي تورا بوت اختلاف كل دي با معنى شو كل اختلاف دي دي هكي تورا برابر يود دي يعني عثمان رضي الله عنه آخري بمودي بعد زمان مزه فتنه شروعی شیعه کل روافد فتنه شیعه کل فتنه شروعی خوارج فتنه شروعی علی زمان مدیه بعدیو خود دلین فاتی کل نیله معتزله اندل اشعری خود دلین یعنی ترا دین رضیبانی نبی طریقه سین تو خودی گوی قادین لا طلب بوت اختلاف كل ديكي با تو كي گودي با تمدي خطي انا يلا زد دي فعليكم بسنتي توري تمدي انا سنت لدود تاغو وسنت الخلفاء الراشدين المهديين عدوا علي بالنواجذ ار خلفاء راشدين مهديين ترى الله هديت مدركي هديت ولا مانش باني ترى الله هديت دي ترى خام مدي ختم مدي ين خنين اربع سرغا ابو بكر عمر عثمان علي ترى سنت لدود تكي تمدي عدوا علي بالنواجذ دات ماري دات لدود تاغو هنالی عرب تو خانه اختلاف دو ولی اندیلا کی گذاشت ده نبی سنت ما کی خویان سافر داد عرب ای خلافه راشد کی خویان سافر داد یا بعد زیناسه این خطا این مخالف ولی لون نفری بود تله خانه اختلاف تو آن گوجد ولی خانه کن تو آن منشی اندیلا تولیک دخایی دو ولی فصل الله با سایب آگی نبی تولیک نه کره نکه صحابه خلافه راشد تولیک سایب نه دو ولی دو ولی سیگوری نارگی دارند زد تو فیصل وگو زد تو بزرگ وگو زد تو عالم وگو عدوا علي من نواجه صغيرة وإياكم ومحدثات الأمور. أرد الله قال خذوا خبر دار ومحدثات الأمور تورب عشتك كتو زينك عبادتك كل زينك إنه يعني لا من شيء نبيه إيه خلافة راشد إنه قريت را. فإن كل بدعة ضلالة إن قد بدعة بكل جمرة كل يعني إن الله يقبل نقول وين دين بعض بطول نودة الله دين الباري. رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح. أبو داود الترمذي رواية الحسن صحيح عن غيه إمام الترمذي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.